فضيلة الشيخ مصطفى اسماعيل القارئ الشهير القدير والحاصل على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى سنة 64، برحب بسيادتك في صفحة جديدة من الأوتوغراف. أهلا وسهلا، مرحبا. فضيلة الشيخ، في تصوري أنه خير ما نستهل به هذه الحلقة، وده قطعا إجماع آراء، آيات من القرآن الكريم، فسيادتك تتفضل وتقرأ علينا بعض هذه الآيات. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. فضلت الشيخ، إمتى بدأت القراءة كمحترف قراءة؟ من كم سنة؟ من سنة 25. طب امتى الناس عرفتك كالشيخ مصطفى اسماعيل اللي كل الناس بتحرص على سماع تلاوته لآيات القرآن الكريم؟ كنت ساكن في طنطا، وبعدين مشهور في طنطا ومشهور في جوار طنطا فقط، يعني اروح المنصورة، اروح المحلة، اروح دمنهور، اسكندرية، كده كنت في الوجه البحري فقط. وبعدين أنا قاعد كده في يوم التقيت تليفون جاني من مصر. نعم، قال لي إحنا فلان الفلاني وعايزينك في ليلة في الداودية، في ليلة 40. قلت له يا عم انت عندكم في مصر ناس كويسين، وناس مثل عم الشيخ فتاح الشاشاعي وسيدنا الشيخ السيسي والشيخ رفعت والجماعة. قال لي يا سيدي إحنا حرين، اتفضل تعالى. ورحت هناك مصر، وطبعا انا داخل مصر لان مصر دي بلد يعني لسه ما خدتش عليها وهايب منها لانها سميعه، والحته دي بتاعت الداوديه دي لان كنت انا بروحها لنا قرايب فيها كده، والاقي جماعه قاعدين كده يعني في القهاوي بيضربوا عود وبتاعه كده زي كده، كنت هايب شويه منها. وفي الليله دي ربنا يتجلى عليا، وربنا هو عاوز كده. وحضر في الليلة دي سيدنا الشيخ درويش الحريري وسيدنا الشيخ سيد موسى، وكانوا دول من الملحنين الكبار، كانوا يعني يجالسوا أم كلثوم وعبد الوهاب وكمال الطويل وكل ده، لهم كلهم كانوا بيتلقوا عليه يعني برضو بياخدوا منه يعني. وبعدين قعد يعني سمع، وجاء قال لي كده يا ابني، قاموا في وسط الناس قال لهم اسمعوا يا مصر، هذا الرجل لسه ما قلتش حد، لان احنا بنسمع منه حاجة الان ما سمعناها قبله، وبعدين احنا ما نعرفش اللي جاي ايه، انما دي حاجة كويسة قوي وخامة كويسة قوي، وان شاء الله له مستقبل كبير. وبعد ما خلصت قعدت جنبه، وصاني وصية وقال لي لا تنحرف، لا تمشي مشي كذا ولا كذا رحمة الله عليه، وكان رجل طيب جدا وبشرني بخير. جيت أنا سافرت طنطا، وجه بعد أسبوع بالضبط جاني ميتم تاني. الميتم الأولاني كان عند جماعة الحمصان، الميتم التاني كان عندي جماعة واحد اسمه خميس، كان مسجل حتى للشيخ رفعت التسجيلات وخدوها منه، فلما توفى بعتوا لي، كانت ليلة 40 برضو. رحت الليلة دي بقى بصيت لقيت جميع مشايخ مصر هم اللي حاضرين في الليلة دي، لأن الليلة الأولى عملت يعني، ما هو لما ربنا بيفتح بيجيب السبب، فالليلة دي بالذات أخدت يعني مرحلة، كانت هي بقى صباح الصبحية قالوا احنا سمعنا ده كذا وكذا وكذا. جت اشتركت في رابطة القراء، هم عملوا ليلة بمناسبة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم في سيدنا الحسين، والإزاحة كانت موجودة، ورحت قالت لي جواب، ردت عليهم بالقبول وعملوا ترتيبي في البرنامج. أبتدي الحفلة الساعة كذا، وبعدين رحت قرأت الليلة دي، وكانت فيها الفتوح الكبير خالص خالص. هي دي بقى سبب الفتوح ونقلي من مرحلة إلى مرحلة كويسة. فاللي سمع في الليلة دي مين؟ مراد باشا محسن، كان ناظر الخاصة الملكية الأول، وكان سميع. لما أنا رحت له بقى قاعد يقول لي كان الشيخ فلان بيقرأ وكذا، فبعت قال لهم اتكلم في الإذاعة، قال لهم مين اللي كان بيقرأ؟ قالوا له والله في واحد اسمه الشيخ مصطفى إسماعيل، وكان هو من طنطا. فبعت جابني لأول مرة بخش السرايا، كنت هايب وجيت على الباب، لا كان معايا عربية ولا حاجة، وقفت كده قدام العسكر، وبعدين قلت لهم أنا عايز أقابل مراد باشا محسن كده على طول. قالوا لي ازاي تقابله ازاي؟ قلت لهم انا عايز اقابله. قالوا لي عايزه ليه؟ قلت لهم والله هو بعت لي. قال لي بعت لك مع مين؟ قلت لهم بعت لي عند المدير، مدير الغربيه، كلم مدير الغربيه قال له بحثت عن الشيخ مصطفى اسماعيل وبعتوا لي. فالتقوا الحكايه يعني كلام كده، فخدوني قعدوني وضربوا تليفون للسكرتاريه بتاعت مراد باشا محسن، قالوا له في هنا واحد اسمه الشيخ مصطفى اسماعيل هاته. طيب قال لهم تخليه يطلع. طلعت له، قال لي انت ازاي قاعد في طنطا؟ طنطا دي ايه؟ شايلها سيد نعم. انما يا ابني انت قاعد حابس نفسك ليه؟ تعال مصر هنا. قلت له والله يا سيدي انا لو جيت مصر هنا هتوه. قال لي ازاي؟ قلت له اتوه لاني انا عاوز. قال لي لا، انت لازم تيجي مصر. طيب احنا عاوزينك تيجي في الذكرى بتاع الملك فؤاد، وهي توافق 28 إبريل. وكتبت عقد، كتبنا عقد ورقة كده هو، ومضيت عليها أن أحضر في الليلة دي. وجيت حضرت في الليلة دي. بعد منها كان ملك إيران، شاه إيران، كان في البتاع ده هو، وعملوا له 40، فبعد جابني برضه. وبعدين طلبني في رمضان، ورحت ل60، وقرأت في الإذاعة بقى عالميا، وكانت هي الشهرة وربنا أكرمنا. طب حضرتك ما قلتليش، هل البداية، بدايتك للقراءة أو في القراءة، كانت بناء على تخطيط معين، ولا كانت مجرد صدفة يا فضيلة الشيخ؟ والله إحنا عندنا في الأرياف لما يكونوا مستغنيين عن ولد من أولادهم، يعني مهمش عاوزينه في الغيط، مهمش عاوزينه هنا، فبيودوه الكتاب. فأنا رحت الكتاب اللي بتاع سيدنا، وأبويا خدني وقال له روح خد يا سيدنا حفظه القرآن. قال له أهلا وسهلا وخدني، وابتدأت في تلاوة القرآن، يعني قعدنا أن نحفظ بقى، ويعلمني ألف بيه كيتي لغاية ما حفظتها، وبعدين الأبجدية، وبعدين كذا وكذا، وبعدين مش هنا في البتاع، وحفظت القرآن شوية، وبقيت لغاية يعني ربع القرآن كده، بقيت أنا أقعد أسمع. مثلا لما يكون فيه ميتم في البلد، يقوم يجيب واحد صييط من طنطا يقرأ، أقوم أنا أروح أستمع إليه كده، وأقعد شوية جنبه كده، وبعدين انا داخل قعدت اقلده، اقعد يعني اقرا زي ما بيقرا هو، مش اقرا زي هو ما كان بيقول، بس انا يعني اقلده في التلاوه، يعني اتلي قران. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى جيت خشيت رحت كتابه سيدنا ما كانش موجود، قعدت اقرا للاولاد العيال وانا عايل معاهم واقول الحاقه ما الحاقه وما ادراك ما الحاقه كذبت ثمود وعاد بالقارعه، زي ما بقولها دلوقتي زي ما بقولها الان. سيدنا كان بره استمع وبعدين قال يا مين يا ولادي اللي بيقرا ده؟ قالوا ده مصطفى. قال يا ولدي تعالى يا ابني، يا ولد انت كويس قوي وانت هيبقى لك مستقبل كبير، ولما خلصنا صرفنا العصر بصيت لقيته جاي البيت لجدي. ما هو جدي زمان كان هو رئيس العيله، يعني العيله بتاعتنا ولاده واحنا اولاد اولاده وهو الرئيس. ابوي عاوز حاجه بيقول له يابا هات، وانا عاوز حاجه بقول له يا جدي هات. لا الواحد بيقول يا سيدي هات، لا ونقول يا سيدي، وكنا نقول يا سيدي برضه، بس دلوقتي بقى يعني جدي بدل سيدي. ف قال له يابا الحاج، قال له نعم، قال له ابني ابنك ده هو هيكون مقرئ الملوك، حافظ عليه. يعني سيدنا كان بركه، كانوا ناس بيتكلموا يعني كده هو، يعني اتقوا فراسه المؤمن فانه ينظر بنور الله سبحانه وتعالى. فقال له ده صوته جميل جدا وكويس، قال لي اقرا لنا شويه. قعدت اقرا شويه، انبسط جدي واعتنى بي جدي من هذا الوقت. فمشينا على طول، وبقى هو بقى يعني اكلني حتى اكل مخصوص معاه، ما هو جدي كان له اكل مخصوص والعيله لها اكل مخصوص، كان هو ياخدني اكله اياه. واعتنى بي جدا وقال لي سيدنا يعني اريه وحفظه القران. خلصت القرآن وقال لي طيب عايزين نحفظ لك القراءات. في واحد في بلدنا اسمه، وسيدنا ده كان اسمه سيدنا الشيخ عبد الرحمن ابو العينين رحمه الله عليه، في واحد تاني للقراءات اسمه الشيخ محمود حشيش. فروحت عنده حفظت الشاطبيه وقرات عليه القراءات السبع وخلصت. فسيدنا الشيخ إدريس فاخر كان راخر من العلماء، قال له هاتوا لي علشان أحفظه شوية ختمتين وبتاع. فخدنا عنده، وبعدين رحت طنطا مع جدي، دخلنا جامع نصلي الظهر، قال لي اقرأ عشر. واحد قاعد ويانا وقال له ليه انت انت انت انت عاوزه؟ قال له لا، قال له دخلوا المعهد الأحمدي، قال له عندك خدهم. قمنا رايحين على المعهد الاحمدي، جبنا الاستماره وملناها وقدمناها وقبلوا. ودخلت شويه في الازهر، ودي بقى اللي هي اللي كانت يعني البدايه وربنا كرمنا. طب فضلت الشيخ ما اتجهتش ابدا الى التواشيح؟ كان دايما قران كريم بس ايات والله شوف انا طول حياتي يعني ما عنديش غيه أقولها أبدا إلا تلاوة القرآن. كنت أحب دايما القرآن وأحب تلاوة القرآن، ولا اتجهتش اتجاه تاني. حتى جدي كان يشوف لما يجي طنطا يشوف الكتب بتاعتي، ما كانش بيقرأ ولا يكتب يعني، بس يقول له واحد شوف لي دول إيه، يلاقيها علم، يقول له اوعى تغني اوعى تمشي اوعى تعمل كذا. أنا لسه كنت أسأل فضيلتك ما فكرتش بما إن صوتك كان جميل وكان ملفت للنظر في صباك انك تتجه الى الغناء بدل ما تتجه الى القراءه؟ لا اللي كان كله المشهور في الارياف وكله قران الكريم، كنت دايما غاوي القران الكريم، ما اتجهتش ولا فكرت في يوم من الايام ان انا يعني اتجه للغناء ابدا. طب ما فكرتش ان تحترف عمل اي عمل اخر وتكون القراءه مجرد هوايه؟ يعني ايه اللي دعاك الى احتراف القراءه اصلا؟ ما اصلا معليش مسؤوليه، لا حد عاوز، ولا تزوجت ولا حاجه ولا شيء، ولا حد عايز مني لا حاجه ولا محتاجه اتجه لي. احنا كنا في عيله ومبسوطين والحمد لله، وكانت يعني كده، وما اتجهتش الى اي حاجه تانية بالمره. في لغايه اللي مفيش غير القران، هو ده اللي انا يعني غويته. فضلت الشيخ مصطفى اسماعيل، اثير من حوالي شهرين موضوع الاسطوانات والشرائط اللي بتحتكرها شركات معينة، بحيث انه زي ما في حالة المطربين شركة معينة بتحتكر صوت معين، نفس الوضع يحصل بالنسبة للمقرئين لقارئ القرآن. فايه رأيك في هذه القضية بصفة عامة؟ مش احتكار صوت، هو اذا كان في عقد الناس بيتمسكوا القانون بقى يقول لك كذا وكذا. انما انا اللي انا شفته الايام دي كان الشيخ عبد الباسط متفق مع اسطوانات، مع واحد عمل له اسطوانات وبعدين يظهر سجل للناس تانيين فاشتكاه في المحكمة، وبعدين المحكمة ادت الحق للشيخ عبد الباسط وقالوا ممنوع احتكار الاصوات. وقبل كده يظهر كانت كمان وردة الجزائرية وكذا، كان الاستاذ عبد الوهاب عنده لي اشرطها وبتاع وعايز يسجلها وانا عاوز اسجلها له، بس بشفق عليه لانه الناس بياخدوا من الاذاعات ويسجلوا تسجيلات ويسجلوا تسجيلات ويحين يروحوا يعملوها، فانا خايف للتسجيلات دي تحصل يكونوا الناس اشتروا منهم وبتاع وكذا. وانما ان شاء الله برضو انا عايز هسجل ان شاء الله مع الاستاذ عبد الوهاب الاشرطة اللي عنده. ايه رأي حضرتك بهذه المناسبة في صوت الاستاذ عبد الوهاب كقارئ للقرآن الكريم؟ والله انا سمعته قرأ الضحى كان ممتاز، وكان المهم ايه، المهم انه قرأ القرآن كأنه مجود الصورة وحافظها تمام، والغنى والمادة كويسة، وكان يعني ماشي كويس الأستاذ عبد الوهاب. ودي مش عرفته. أي طبعا مش عرفته. طيب. كتر خير واللي هو قال كده وقال يعني الحاجات دي يعني. طيب صوت مين يا فضيلة الشيخ من الأصوات الموجودة النهاردة في عالم الطرب بتسمعها وبتقول هذا الصوت يصلح لتلاوة القرآن الكريم؟ والله أنا أقول لك، أنا سمعت الأستاذ محمد إنديل، صوت قوي صوت حلو، ده متهيلي لو قرأ قرآن متهيلي بأنه ممكن يعني يبقى كويس أوي، لأنه إذا كان هو غاوي من قبل كده، لأن المغنى ويجي يطلق قرآن هتبقى مش يعني، لازم يكون هو غاوي بيقرا ومحترف المغنى، انما يكون بيقرا في البتاع ومبسوط كده وبتاع، فدي يعني تخليه هو لو قرا يبقى كويس قوي. طب هنا بقى اسال السؤال اللي كنت عايز اساله فعلا من الاول. نعم. هل في تدريبات معينه بتقوم بها فضيلتك باستمرار وبانتظام، ولا هي مدام صوتك حلو ومدام حافظ القران الكريم حفظ تام وكامل فهذا يكفي لتلاوته؟ والله اقول لحضرتك، انا لما باجي يكون عندي ليله، ما هو في ليالي وليالي، يعني ليالي تكون خفيفه المستمعين شويه كده وبتاع وخلاص، وفي ليالي حراقه قوي، ليالي جامده بتاعه الاحياء البلديه، ليله يكون فيها مثلا مولد النبي صلى الله عليه وسلم في اي بلد في اي جهه في اي حاجه، بيبقى المجموع يعني يمكن فيه 10,000 نسمه بيسمعوا، فدي بتخوفني يعني بعمل، لا مش خايف منهم، خايف لأن أنا بس بطلب من الله أقول يا رب خويني، يا رب أرضي الناس دول وأرضيك يا رب قبل كل قبلهم، بس أكون يعني ربنا يوفقني أن أرضي الناس دي، وأني أنا يعني خايف وأقعد على الدكة أبص للناس كده يعني أقول وفي نفسي أقرأ آيات وأقول اللهم اجعل يعني اللي ما أقرأه لي لا علي، وأقبل منا يا رب ما نقرأه وافتح علينا. ما فيش عندي، أنا بروح أنام الظهر أتغدى وأنام وأقوم في الليل ماشي كده على طول، لا تدريب ولا حاجة أبدا ولا شيء. طب هل كل أدائك عفوي؟ يعني ما بيحصلش إنك أنت وأنت بتقرأ القرآن الكريم وأثناء القراءة بتفكر إنه عند الآية الفلانية يبقى التجويد بالطريقة الفلانية؟ ما بيحصلش هذا، بيبقى الأداء عفوي من أول السورة لآخرها. شوف سيدي، نعم أنا أعرف يعني أقرأ منين. أولا القرآن له شروط، أنك أنت لا تتلاعب في القرآن. طبعا التلاعب إيه؟ الناس بيفتكروا بأن الصوت الجميل أو صوت جميل وبيقول وبيطلع بالآية وبيقفل وبتاعه كذا، يفتكروا بأنه بيغني. لا، ده دي حلاوة صوت طلع فوق ونزل تحت وقفل كويس خلاص. إنما المهم أنك أنت تقرأه كما أنزل، يعني اللي الحروف اللي القاف بتطلع منين، يعني زي ما تقول ايه، قاف من قاء الحلق، قاف. اللام بتيجي منين؟ يجي اللسان على الجهة اليمين مع اللسة شوية، لام من اليمين. انما لو قلت على الشمال لام لا لا، ما تعرفش تعوج لسانك تخسر الآية. لازم يكون عندك المام بالتجويد وبالحروف المضبوطة وبالوقف السليم وبالابتداء السليم، لدرجة أنك أنت لما تتلو وتمشي مضبوط في القراءة، قول سيكا، قول بياتي، قول صبا، قول أي نغمة في الدنيا، قول زي ما أنت عاوز، ومحدش له عندك حاجة أبدا ما دامت الأحرف سليمة ومخارج الحروف سليمة والوقف سليم، ما حدش له عندك حاجة أبدا. واللي بيقولوا بأن بيغني وبيعمل وبيسوي، دول كلام ناس لا تفهم شيء. طب فضلتك تقدم لنا مثال الآن بتلاوة لآية أو بعض آيات من القرآن الكريم بطريقة ثم بطريقة أخرى، عشان تبين لي أو تبين للسادة المشاهدين أنه في فارق بين الأدائين أو بين الطريقتين، يعني نفس الآية أو آيات الله البينات وتقدمها لنا بصورتين أو بشكلين مختلفين. أنا هقرأ لك القرآن بالبياتي، نغمة بياتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق الله العظيم، صدق الله. لحتي دي بياتي. نعم. انت عايز حاجة تانية؟ أيوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. دي نغمة رزق. طب فضلت الشيخ في مثال ثالث ممكن لو سمحت؟ مثال؟ أيوه. بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. دي سيك. المهم أن الناس لما تسمع قولة بياتي وسيك ورزد يقولوا ده كفر، يقولوا ايه ده، في سيكة في كذا في كذا، وطب السيكة دي في المغنى، اللي الرزد ده في المغنى، البتاع ده في المغنى. لا، انا لما جيت امتحنت علشان اكون قارئ صورة في الازهر، رحت امام سيدنا الشيخ علي الضباع، وكان في ذاك الوقت هو كان شيخ المقاري، فامتحني قال لي تعرف شيء من الموسيقى؟ قلت له نعم. قال لي تعرف ايه نغمة ايه ونغمة ايه وكذا كذا كذا، قال لي فتح الله عليك. وده كان راجل يعني راجل متبحر في القرآن، فاللي هي المسألة مسألة بس مخارج الحروف وضبط القرآن هو ده اللي المطلوب، انما بيقول من نغمة كذا ونغمة كذا وبتاع. ده مرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وكان بيقرأ أبو موسى الأشعري، كان مرة بيقرأ أمامه بس ما كانش فاهم بأن النبي موجود، وبعد ما خلص فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أنا سمعتك وأنا مبسوط منك، قال له لو كنت أعلم بأنك موجود مثلا ما معنى الحديث لحبرته لك تحبيرا، يعني لحسنته لك تحسينا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال حسنوا القرآن بالصوت الحسن بأصواتكم، وحسنوا أصواتكم بالقرآن. طب الشيخ مصطفى اسماعيل هنا عايز أسأل سؤال. نعم. لو القارئ بيتلو آيات الله وبعدين بيجودها وبعدين بالغ شوية في التجويد فأصبح كأنه يغني غناء كامل وتام، هنا بيقال إنه ما بيبقاش محبب، فإيه الشروط أو الأصول الخاصة بالقراءة اللي بيها ما بنتجاوزهاش إلى غيرها أو إلى الغناء؟ يعني بيقولوا مثلا على حسب معلوماتي المتواضعة إن الكلمة يجب ألا تتجاوز مدة زمنية معينة، وإلا كانت عبارة عن غناء فعلا مش تلاوة قرآن. لا فندم، ده اللي الناس اللي بتسمعوا كده بتسمع منهم هذا الكلام دول مش فاهمين، زي ما قلت لسيادتك هي التلاوة وقراءة القرآن ما يقدرش هو لا يأثر ولا يطول في آية بتيجي طويلة لأن الوقف لسه ما جاش، وإذا كان نفسه بيساعده ويجيب الوقف مظبوط، فإذا ما كانش بيساعده فبيقف عند أي كلمة ويبتدي يخلص الجواب يعني يخلص آخر الآية. وبعدين اللي بيقولوا بأنه بيغني وبتاع ده هذا كلام ما تسمعوش أبدا، وأنا بقولها علنا بقولها علنا، وانا بقولها دلوقتي ولحين يسمعوا الازهر هيسمعوا والعلماء اسماعيل اللي عاوز يقول لي اي كلام يوجهه لي انا شخصيا او يبعث لي ويقول لي انت قلت كيف وكيف غلط. طب فضلت الشيخ بمن تأثرت يعني هذه القراءة تأثرت فيها بمين، مين معين بالذات كنت بتسمع تلاوته وقراءته ووجدت انها اسلم الطرق واجملها، مش تقليد زي ما احنا قلنا في بداية الكلام ولكن نوع من انواع التأثر؟ شوف يا سيدي، انا من زمان بسمع، كنت في طنطا وكان فيه في طنطا قراء كثيرين ناس طيبين وناس كويسين، وكانوا يقرؤون مثل الشيخ رحمة الله عليه الحاج محمد سعودي، مثل الشيخ شفيق ابو شهبة، سيدنا الشيخ محمد عامر، سيدنا الشيخ محمد الشرقاوي، سيدنا الشيخ عوض، كانوا كل دول قراء كويسين وكنت انا عصرتهم شويه بقيت اقرا معاه، انما ما تاثرتش بحد. طيب قارئك المفضل النهارده مين؟ والله اخواننا كويسين كلهم، اللي بيقرا كويس الشيخ عبد الباسط، الشيخ علي البنا، محمود علي البنا، الشيخ ابو العينين شيشه، كل دول يعني كويسين. طب لو طلبت من فضيلتك انك تقول لي ما يميز كل منهم عن الاخر. والله الشيخ عبد الباسط قران سليم كويس، صوت حلو. الشيخ ابو العينين كذلك، بس يا ولده ما بيجيبولوش ليه الحاجات القديمه بتاعته، لانه كان تعب شويه، وبعدين بيجيبولوا شيء اللي هو تعبان فيه. انما لما يجيبولوا الاشرطه القديمه اسمع منه كويس. الشيخ محمود علي البنا بيقرا كويس الاخر، ويعني كلهم كويسين. طب لو قلت الفارق بين الشيخ مصطفى اسماعيل والشيخ عبد الباسط عبد الصمد في القراءه، يبقى اساسا في ايه؟ لا دي في يعني معناها اللي يعني الفرق بينه وبينه ايه؟ ما هو بيتلو قران وانا بيتلو قران طبعا. فيعني هو بقى المستمعين هنا، المستمعين هم اللي ونداك توجه لهم هذا السؤال. خلي بالك سيادتك، يعني المستمعين، انما انا اللي هقول لك انا الفرق بينه وبينه كذا او كذا ما اقدرش اقول لك. طب وتلاميذك مين؟ والله اقول لسيادتك اخواننا كلهم كويسين، كلهم الحمد لله يعني كويسين، وكلهم ولادي وانا بعتز بهم يعني. طب ما فيش شك ان كل واحد منهم سواء كان من زملائك او من تلاميذك له درجات معينة او طبقات معينة في صوته حسب امكانياته الشخصية. فلو بينت لي الفارق بعد اذنك فضيلة الشيخ بين قارئ وقارئ حسب طبقات صوته في التلاوة تقول لي. فيه واحد صوته جميل وقرآن مظبوط، طيب في واحد صوته حلو وقرآنه مش مظبوط. يعني ايه قرآنه مش مظبوط؟ يعني الحروف مكسرة، ما بيقولش مثلا يعني الحروف بتاعته مش مظبوطة، ما بيقفش الوقف السليم، بيسيب الوقف السليم وبيروح لغيره. وفيه واحد مثلا صوته يعني مش قوي، انما فنان وبيقول كويس وحروف مظبوطة، دي هو احسن. لكن من حيث قوة الصوت وطبقات ودرجات الصوت يعني حضرتك كنت بتقول بيعلى ويوطى بالصوت. درجات العلو، هذا الارتفاع بالصوت له مدى معين وله حدود. فالتمثيل هنا يكون ازاي؟ هو ما يقدرش اذا ما كانش عنده دراية بالفن، والنغمة دي ايه والنغمة دي ايه، ولا هيطلع يبتدئ من نغمة كذا ويطلع الى كذا ويروح الى كذا، ما يعرفش يجيب طبقات فوق وما يعرفش يجيب طبقات عالية. يقوم يعمل ايه؟ ما ده اللي انا عايزه. لازم يكون عنده دراية، مثلا فيه النغمة بيقول مثلا منها كده، وبعدين يقوم طالع شوية مثلا ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. لأنه هو صدق الله العظيم، لأنه هو لما يقرأ ويقول يعني كده يعني، وبعدين في واحد يقول لك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ما معرفش المقام اللي هو طالع منه. لازم يكون عنده إلمام بالفن حتى أنه يبتدئ ابتداء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويقرأ ويقول، وبعدين يطلع شوية شوية شوية شوية لما يمسك المقام بتاعه، يمسك الزمام بتاع اللي صوته ويقول. طيب فضيلة الشيخ، كان قيل مرة وأذكر أنه كان على لسان الموسيقار الكبير الأستاذ عبد الوهاب أنه كبار الملحنين وكبار المطربين بيتأثروا تأثير مباشر بالقرآن الكريم، وده متهيألي حاجة حضرتك هتوافقني عليها وهتوافقوا عليها. لكن لو قلنا أنه الملحن أو المطرب عند تأثره بالقرآن الكريم وبقراءة القرآن الكريم أحيانا بلا شعور بنلاقيه بيقول في غناه نفس اللي اتقال في القرآن الكريم أو في التلاوة والقراءة بالتحديد. فهل توافقني على هذا وتقدر تديني أمثلة لذلك؟ أنا لما جيت مصر قعدت جنب الفنانين اللي هم السميع القدامى، قالوا لي داود حسني أنا ما شفتوش بيقول ما دام القرآن باق ويتلى لن تضيع الموسيقى الشرقية، لن تضيع. وبعدين اللي مسألة ان هم بياخدوا من المقرئين وبتاع ده جايز، لان الملحن بعد ساعات يبقى قاعد عايز يلحن مفيش الهام، تبص ليه زهق، خد بعضه وطلع، خد عربية ومشي في السكة وفي الطريق، مشي كده علشان يستلهم الالهام. جايز واحد بينادي وبيقول مثلا كذا ولا كذا ولا كذا ياخد الهام منه، مش هم بيتعلموا من القارئ. يا القارئ لما بيقرأ بيأتي بحاجات بدون ما يشعر، دي يمكن عبد الوهاب لو سمعها يحطها في المزيكا بتاعته. وانا سمعت منه قال لي مثلا يعني لما كان يظلمني كان لحنها رياض السنباطي، وانا كنت عنده قلت له يعني الجركة دي مش بذمتك انا بقولها، قال لي ايوه انا باخد منك احط في المزيكا بتاعتي. يعني الراجل ما بيقولش حتى. طب يا ريت فضلت الشيخ تديني مثال بقى لهذا. يعني مثلا بس مش فاهم انا الحته بتاعتي ظالمني كذا كذا كانت نغمه الجركه. ايوه وانا بقول ارتجالي الان لاني انا بتديني حته صغيره مش عارف صوتي بيطلع ازاي، ربنا يكرمنا. ايوه سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. زي ظالمني بس يعني كلامنا يكون خفيف، ما يفتكروش بقى ان احنا عايزين نجيب مغنى على القرآن. بس انت بتقول لي بين لي يعني زي ايه، فانا دي قلتها. وبعدين بسأل كده قال لي احنا يعني كلنا بنستلهم من القرآن الكريم. استاذ عبد الوهاب قال لي احنا بنستلهم من القرآن الكريم، يعني احنا ما عندناش يعني بعض ساعات ربنا بيتجلب كده وبعض ساعات نستلهم منك، يعني او مش مني ومن غيري، يعني مش مني انا لوحدي. جايز يكون واحد مش عارف يقول حاجة ابدا ولا بيقرأ كويس وكده، وانما بيكتب حاجة دي تتحط في المزيكا في الموسيقى بقى بتاعته، يعني يكتب حاجة يعني تكون غريبة. وانا مرة من داخل جامع الشبان المسلمين في اسكندرية، وهناك عايز اصلي الجمعة والبيت بتاعنا قريب منه، فدخلت اصلي قعدت بره، كان في الصيف عفرشين عصر كده، قعدت لقيت الشيخ بيقرأ واحد اسمه الشيخ محمد عيد، والله العظيم منتهى الجمال، ولا مشهور ولا حاجة ابدا ولا حاجة ولا شيء، وبيأتي بحاجات غريبة ما حدش قالها ابدا. فلما خلص جبته وجيت قلت له تعالى يا شيخ محمد انت بتقول ايه؟ قال له يا ابني مش عارف ايه وبتاع وايه، هو ابن بلد يعني لطيف وبين اصحاب، كل ما اشوف اقول له اقرأ لنا شوية. طب حضرتك قلت لي حاجتين في اثناء كلامنا النهارده. نعم. قلت لي انك بتحرص لما بيكون عدد كبير قوي من المستمعين انك تأتي بافضل ما لديك. ايوه. فهل لما بتبقى بتقرا القران الكريم امام مايكروفون في استوديو من استوديوهات الاذاعه مثلا، نعم، ومفيش انسان واحد امامك، نعم، ولكن في اذان طبعا بتسمعك، الوضع بيختلف، تاثيرك او تاثرك مختلف؟ انا اذا قعدتني في استوديو وقلت لي اقرا ما أتيش بشيء يرضيني أنا. جايز يرضي تسمعها، إنما يرضيني أنا لا. إنما أعدني في وسط مصر جميعها وحط لي الميكروفونات قدامي وقول لي اقرأ، بس يمهلوني ربع ساعة على ما أملك نفسي. إذن ودي كانت النقطة الثانية اللي كنت هتكلم فيها، إن حضرتك وإنت بتقرأ علينا النهاردة آيات الله البينات بتبقى ما وصلتش للدرجة اللي بيها بتنجلي زي ما لا ما وصلتش، لأن دي حاجة يعني بتيجي عفوا كده، لأن المسألة مش كده، لازم أربع ولازم أقعد كده شوية وأستلهم من الله سبحانه وتعالى القوة والقدرة وبعدين أقرأ، لأن يعني القراءة عايزة مجاوبة. أنا لما أقعد أقرأ في وسط ناس وقاعدين كده وساكتين كده أنا عارف أنا قلت إيه، ما بخلص الآية أنا عارف أنا عارف. إنما لما بيبقوا السماعة قاعدين، واحد مرة بقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واحد قال لي ما نفعتش من السماعة، قال لي دي عالية. قمت أنا بقى يعني علشان أكون حلي شوية بتاعنا قعدت كوح شوية كده، وإن كانت ما فيش كوحة قلت له اديني فنجان قهوة، جاب لي فنجان قهوة وبعدين قعدت. بعد ما قلت الناس يبصوا قالوا الشيخ إيه سلامتك، وده يقول لي سلامتك ولا أنا سلامتك ولا حاجة، هي المسألة مسألة أنه هو قال لي ما نفعتش لأن أنا واثق منه. فابتدأت تاني، قال لي صح ماشي صح لا هتعرف تقول، ودي يعني حاجات تسميها هم اللي علموني أنا، لا أخذت عود ولا أنون ولا حاجة أبدا، أنا تعليمي تعليم سمع. السميعة كانوا يقعدوا قدامي يقولوا لي يا سلام ده طلع من البياتي، راح صبا إيه ده طلع كذا ده طلع كذا طلع كذا، وبعدين اتعلمت أفهم دي وأفهم دي وأفهم دي لغاية بقى ما اندمجت معاهم وعرفت. طب لما فضلت الشيخ بيبقى هو من السميعة، يعني لما الشيخ مصطفى اسماعيل بيشترك كعضو في لجنة تحكيم مسابقة من مسابقات قراءة القرآن الكريم، نعم، بتسمع وبتحكم ازاي؟ على غير يعني؟ نعم والله هم مرة حطوني في لجنة، رئيس لجنة في التلفزيون، امتحن المشايخ واقيمهم واعرف ايه دي ودي دي. اولا اللي هم عاوزين يعني صوت ونمتحنه في القرآن، فيجي بقى اتفضل خش يا سيدي، يخش استوديو ويقرأ، انا عاوز صوت وعاوز يعني مش حافظ زي بعض، مش حافظ قوي مش حافظ شوية بتاع، لان التلفزيون عاوز ايات كده زي بعض. غيري كان اعضاء طبعا لا عايزين يمتحنوه في القرآن كله من اوله لاخره، كان كل واحد له رأي، واحد عايز يمتحنه في القرآن كله، واحد عايز يمتحنه في أصوات جميلة ومش حافظين، وفي صوت جميل وحافظين يعني. وبعدين إذا كان صوته جميل ولا بيكونش مجود، التجويد هنا عندنا الحروف والغن والمد وكذا وكذا، دي بتكون هي لها التأثير الكبير على حلاوة الصوت يبقى كويس. طب فضلتك اشتركت في أكثر من مسابقة في خارج جمهورية مصر، أيوة. منها على ما أذكر في ماليزيا، أيوة فندم. فدي هتخلينا نتكلم عن زياراتك للدول الإسلامية المختلفة، ويمكن بعض الدول الغير إسلامية أيضا، أيوة. فأهم انطباعاتك عن زياراتك لمعظم أنحاء العالم كان إيه يا فضيلة الشيخ؟ والله يا سيدي إحنا نشكر المسؤولين في مسألة أنهم كانوا بيبعثونا بعثات للخارج في رمضان. سنة من السنين طلبت في ماليزيا، أنا فاهم بأني لما أروح ماليزيا عيني قعدوني في جامع وأقعد أقرأ وناس تلم حواليا ويقعدوا يسمعوا شوية قرآن وخلاص. أتاري دي فيه لجنة تحكيم وفيه استماع، ويعني عاوزين يكونوا يعني يعملوا توازن بين المشايخ ويفرزوهم الأول والثاني والثالث والرابع. فمن ضمن أنا قرأت شوية والملك بيكون موجود والملكة بتكون موجودة ورئيس الوزراء كان أيامها تنجو عبد الرحمن وكبار البلد وقراء العالم الإسلامي كله كانوا بيبقوا حاضرين وبعدين جه في الآخر بقى في آخر ليلة قالوا فيه بقى للاجنة التحكيم دخلونا أوضة محدش معانا إلا لجنة التحكيم وبياخدوا منا الورق وزي احنا ما بنقول فبيطلعوا فجه قال قعدنا بقى نستمع عطلنا بتاعه ودننا وما نشوفش حد بره ابدا مين دي مين دي علشان ما يبقاش كده فجت واحدة بنت بتقرأ قرآن كويسة قوي كان صوت جميل وأداء جميل فعطناها كلنا وبعد حتى ما خلصت التدخل العظيم احنا قلنا البعض منا قالوا كلها كويسة فطلعت الأولى ودي يعني هناك دي لجنة التحكيم وبعدين رحت أندونيسيا. طب أنا هستأذنك هنا في وقفة قصيرة. نعم. مدام جبنا السيرة وبعدين نستأنف كلامنا عن زياراتك ورحلاتك. نعم. حضرتك قلتيني الفائزة الأولى كانت سيدة أو فتاة. طب صوت المرأة ومدى صلاحيته لتلاوة آيات الله البينات يعني هنا بتؤكد فضلتك إنه صالح 100%. وكان في رأي تاني بيقول العكس فإيه رأيك فعلا مفيش مانع إيه يعني مو صوت الرجل عورة للمرأة عورة مش معنى هم إذا هم ما أباحوا لأي حد يغني يبقى معناها أن دول يعني إذا الإفتة بتاعت الأزهر قالت بأن صوتها يغني أو دي تغني أو يقولوا لها يقولوا مثلا يدولها كلمتين في مدح في الرسول تقولهم يقولوا مديح مدح النبي صلى الله عليه وسلم وسمحوا لها يبقى من باب أولى يجيبوا أهل القرآن يخرج اللي هم الحريم يعني وبعدين يعني دول هم يعني في ناس يعني ربنا رزقها كده تقعد تكلم وكلام وسلام بدون أي دراسة واحد يقول كلمة مش مدروسة وقبولها وخلاص. نعم. طيب يعني تجنبا للحكم النهارده نعم. نستأنف حديثنا عن زيارتك وبعدين رحت اندونيسيا احتفالات بقى دي بتاعت ماليزيا دي في استوديو مش في استوديو في ملعب كوره كل ده المدرج استاد العالم قاعده كلها في المدرجات واحنا لنا مقصوره في الوسط كده لما تشوفها من بعيد كانها قطعه الماس قدام منا لمض دي تبتدئ دي تختم دي كذا يعني كده وبعدين انت قاعد لوحدك تقرأ اي حاجة وبعدين تلاقي اللمبة بتاعت الختام يعني تولعت صدق الله العظيم على طول وبعدين اندونيسيا دي روحت برضو لقيت مهرجان الشوارع وبرضو الاستديو بتاع الملعب الكرة ده اسمه الاستاد مليان وده اكتر دي زوار وكلهم مسلمين وحبوا القرآن وكل واحد يقرأ شوية وكل الدول الإسلامية مدعو منها ناس ومحاضرين يعني ودي اللي هي اللي دول أهم بلدين بتذكرهم أهم بلدين. طيب كم وسام وكم جائزة حصلت عليها من خلال زياراتك المختلفة للدول الإسلامية؟ انا يا سيدي لما رحت سوريا اعطوني وسام الاستحقاق الذهبي ولبنان ادوني وسام الاستحقاق وادوني وسام الارز من رتبة الضابط ووسام الارز من رتبة كوماندور وبعدين دول دولتين زرتهم زرت كمان اسمها دي اسطنبول والعراق دول بيحتفل بالقرآن واسطنبول استقبلوني استقبال عظيم جدا وقابلوني في المطار مقابلة رسمية كويسة وخدوني في 50 عربية ورايا ونزلوني هناك في هيلتون وكان ورايا المخابرات هناك لأن هناك كانوا خايفين عليا لأن كان حرب وبتاع وكذا كده وكانوا سميعة يعني ما يعرفوش عربي يعني لما تيجي ما يعرفوش عربي انما بيخرج. طب ده هيجرنا فضيلة الشيخ للحديث عن موضوع تاني هام. نعم. اعرف فيه رأيك بعد اذنك. نعم. وهو موضوع اختلاف طريقة الاداء من بلد إلى بلد باختلاف الجنسية. يعني إحنا بنسمع عندنا في التلفزيون الأذان، فبنلاقي الأذان من السعودية بطريقة، والأذان من جمهورية مصر بطريقة، ولعل الأذان من تونس مثلا بطريقة، وهكذا في كل دولة عربية أو دولة إسلامية. نعم. إيه السبب أو تفسيرك له؟ نعم. بقى دي زي ما قلت لسيادتك، واحد قاعد في وسط الدولة بتاعته، في وسط الدولة بتاعته، وبيقول يعني بيدن أذان ماهوش بتعليم. عندك السعودية مثلا الله أكبر الله أكبر، يعني بطريقة غريبة شوي. مصر مثلا الله أكبر الله أكبر مثلا، عندك اللهجات حسب ما طلعوا وهم صغيرين بيقولوا يعني. طب يا ترى أقدر أسمع منك بصوتك بأدائك بالطريقة اللي بتقولها دايما الأذان؟ آه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. أدي أذان الله. طيب فضلت الشيخ مصطفى إسماعيل، هسألك بعض الأسئلة البعيدة عن قراءة القرآن الكريم. نعم. هسألك مثلا في الأدب، أقول مين نجومك المفضلة أو الكتب غير الكتب الدينية اللي موجودة في مكتبتك في منزلك؟ طه حسين كان العقاد، يوسف السباعي كويس، رامي. طب ده في الأدب. في التمثيل يا فضيلة الشيخ، في التمثيل مين نجومك المفضلة؟ يوسف وهبي. أول ما عيني فتحت ورحت كده شفته ولقيته هو ده يوسف وهبي، بس أنا آسف قوي يكون مفيش ما بيجيبولوش حاجة. ليه ما بيجيبولوش حاجة؟ وليه ما بيجيبولوش يعني كده يعني؟ فلازم يكون يعني يجيبولو شيء حتى أن إحنا يوسف وهبي، وكانت أمينة رزق، واسمه نجيب الريحاني، الحاجات دي اللي هم الناس اللي أنا أول ما فتحت شفتهم. أخي القدير مصطفى إسماعيل الحاصل على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، مين نجومك المفضلة في الرياضة؟ والله أنا يعني ما أحفظش أسامي، إلا أني أنا بحب اللعبة الحلوة. في أي لعبة فعلا؟ في الكرة. في الكرة. في الكرة. كرة القدم. آه. بأكون أنا قاعد كده وأشوف مين اللي بيحط الكرة مظبوط، فده بقوم أقف وسقف له، لأني أنا بنبسط من وضع الكرة تكون في محلها، مش تيجي كده استروبيا، لازم تكون بفن، ولازم تكون لها يعني نظام. يجي مثلا واحد يديها له، وواحد جدع يكون هو كده هو أم واضعها في ال في ال في الجون، يبقى مبسوط. وبعدين فيه يقوم بقى متلهوج وكذا وكذا، يقوم خبطها تيجي في الخشبة، تيجي في الجنب، تيجي في بتاع، تطلع كورنر ولا ما عارف بيقولوا عليه ايه. فدي انا بنبسط قوي من اللعبة الحلوة، بصرف النظر عن الفريق والنادي، عن النادي الزمالك او الاهلي او الترسانة او اي شيء قبل مرة. لكن ما فيش لاعب معين بالذات بيستهويك لعبه؟ والله كان فيه واحد في الإسماعيلية زمان اللي مات اسمه رضا الله يرحمه. رضا ده كان بيعجبني، والفناجيلي كمان كان بيعجبني، وطه إسماعيل وشحته، يعني كل دول برضو أحبهم يعني بيلعبوا كويس. طيب ونجومك المفضلة في الغناء يا فضيلة الشيخ؟ أولا الأستاذ عبد الوهاب، ده مش فيه نزاع، ست أم كلثوم، عبد الحليم حافظ، وبعدين يعني كل واحد برضو له بيجتهد في الدنيا وبيجتهد انه يقول كويس وبتاع ده، لان دول يعني هم اللي احب دايما اسمع عبد الوهاب، لانه بيقول بفن وبيأدي بي بي بي بيأدي النغمة، بيصفيها يعني، بيصفيها وبيديها حقها، ويعني يعجبني قوي. وبعدين طيب. الست ام كلثوم كمان يعني دي حاجه كويسه خالص، وانها يعني يعجبني فيها كان لما تيجي تطلع بتطلع كده يعني بدون تكليف وبتقول كده للناس كده وبتاع، فدي تعجبني بدون اي تكليف هي بتشتغل، كانت الله يرحمها دي كانت تبسطني روح قوي. طب ايه اغنيتك المفضله اليوم من دول من الاغاني الحديثه؟ الحديثه نعم والله ما القديم معلش. طب القديم ايه؟ اسمع من عبد الوهاب كيلوباترا. طب لو استأذنتك يا فضيلة الشيخ الليلة في انك بدل ما تقرأ علينا قرآن كريم وانت صاحب صوت جميل باجماع الاراء، انك تغني لنا كيلوباترا بصوتك، تقبل؟ لا معرفش، لان صاحب بلين كداب. انا قلت لك انا غاوي قرآن كريم وبحب اقرأ قرآن كريم، بس احب اسمع، يعني اسمع من عبد الوهاب، اسمع من ام كلثوم، اسمع دوله يعني، انما ما غنيش ابدا. طب لو غنيت نعم. انا الشيز، لان انا غويت القرآن الكريم وما عنديش اغلى منه ابدا. طب لو طلبت منك ان تغني اغنية دينية او موشح، تختار ايه مثلا؟ والله برضه اقول لك مش عارف، انما يعني انا اقول لك ايه، طلع البدر علينا ما فيش غيرها. يا ريت. ويا ريت ان انا اقولها كويس، لان انا مش حافظها، وبعدين يعني ما يعني اي طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. شيخ مصطفى اسماعيل، كما سمعناك تغني، اتمنى انك تسمعنا ايات الله البينات، تقرأ علينا سورة تختارها لنا دلوقتي. حاضر يا سيدي، انا اللي هقرأ لك سورة من فضلك، وفيها الطارق، يعني علشان اسمك طارق عشان نحييك فيها شوية لانك انت اكرمتني. شكرا يا فندم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما طارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر، والسماء والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. فضلت الشيخ مصطفى اسماعيل في سؤالين تقليديين في نهاية الحلقة. سؤال منهم خاص بيك كأب وزوج، إنك تقدم لنا للسادة المشاهدين أسرتك. ستي فاضلة تقية وربت أولادها كويس، وهم أولادي محمد عاطف مصطفى إسماعيل مهندس في ألمانيا وله مشاريع هناك وعايش هناك، وابني الثاني سمير مضيف في الطائرات في المطار، في طائر يعني في الليل، وابني الثالث أحمد وحيد مصطفى إسماعيل وهو مهندس في التلفزيون هنا في الكهرباء ده. وبعدين عندي ثلاث ستات أولاد يعني كلهم متزوجين والحمد لله. طب ما فيش حد في الصوت الجميل وهذه الموهبة اللي موجودة عند فضيلتك؟ لا فيه. مين فيه؟ يعني كان يعني ابني وحيد كان يقلدني زمان ويدن زيي ويقرا ايات قرانيه كده، ودلوقتي لما حتى تقول له حزجنك ما يمكنش ابدا يقرا. طب فضلت الشيخ، هل ربيتهم تربيه دينيه؟ كنت في بادئ الامر هم لسه، علمتهم في المدرسه، دخلوا المدرسه، انما كنت اوصيهم اقول لهم احفظوا القران، احفظوا يعني بعض صور، وما كنتوش تقدروا تحفظوا كله احفظوا بعد، لان الدراسه عايزين يلتفتوا للدراسه بتاعتهم، فكنت اقول لهم بقدر امكانكم احفظوا من القران الكريم شيء. وعند سمير ابني ده لما تقعد تكلمه يكلمك بالحديث ويكلمك بالقران ويقول لك ربنا قال كذا وكذا وكذا يعني كلهم. وحيد ابني يحفظ شيء من القران الكريم ويفسره كويس. طب هل تربيتهم فيها نوع من التحرر ام العكس؟ لا ده عندهم حرية كافية، بس الحرية بتاعتهم مش حرية مطلقة، يعني لدرجة ان واحدة تخرج وتروح عندي كذا وتروح كذا لوحدها، لا لازم يكون معاها محرم، يا ابنها يا انا، غير كده مفيش، اخوها غير كده مفيش، ما تروحش تقعد مثلا هنا ولا هنا، ولازم ان سافرت شهر مفيش واحدة تخرج من البيت ابدا الا اذا جيت، ولما يكونوا عايزين يروح مشاوير قبل ما اخرج واسافر لحسافر شهر مثلا اقعد بره، يقوموا كاتبين كل واحدة ورقة، يا بابا اليوم الفلاني انا هروح عند اختي كذا، وياما يا بابا انا الريحة كذا، ودي ريحة كذا ودي ريحة كذا، ومراتي تقول لي انا ريحة كذا، يقولوا اسامحهم يروحهم بس بمحرم برضه. طب في سؤال خاص بالتحرر ايضا، وهو هل تقبل فضيلتك انك تلبس مثلا الملابس المدنية بتاعتنا، الملابس زي بنطلون مثلا وقميص في بعض الحالات، ولا بتتمسك بالافطار؟ شوفوا لساتك، هي المسألة حسب الواحد مخد، انا طلعت كده ولا اقدرش اغير الزي ابدا، بس جيت في يوم من الايام لما سافرت انا رحت اسطنبول ورحت العراق ورحت لبنان، التقيت المفتي هناك والجماعة اللي هم رجال الدين بيلبسوا منطلون وفوق منه الكاكولة والعمة، اللي هي العمة دي اللي هي شعار الإسلام، ما هي دي لازم تكون العمة دي هي يعني كده. فوجدت بقى ان اللي بيلبسوا عالي، قال لي طيب وانت مالك ومال القفطان، وما تلبس منطلون كده يلم كده يبقى كويس، وبعدين تلبس الكاكولة فوق، وبعدين اهي العمة برضه، مش عايزين البس العمة والكاكولة. فجيت ورحت لسويلم حبيبي وصاحبي، علشان افصل عنده مطر. قال لي لا انت هتفصل ايه وانت ايه ده. قلت له يا شيخ فصل لي بنطلون واحد وخلاص. قال لي لا مش موافق وما فيش. وطوعته لانه هو برضو اداني فكره، لان يعني لبس البنطلون والكاكولا فوقه العمامه ما فيهاش حاجه، بس القفطان ده طلعنا كده التقينا كده لبس كده لشيخ الاسلام ولبس الازهر ولبس المخرئين كده طلعنا التقينا كده. ايه السؤال اللي ما سألتوش لفضيلتك كنت تحب ان انا اسأله لك عشان